لازم احدد له غايه تناسب عظمته دي. طب الغايه دي هي ايه في المنهج؟ يبقى قبل ما يخلقك يا انسان خلق لك المنهج. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل ما الرحمن علم القرآن وبعدين الخلق، يبقى كنا قبل ما يخلق الإنسان عامل له الايه المنهج والغاية اللي يمشي عليها. المنهج ده عشان يسلمه الى حياة لا موت فيها ولا زوال للايه ولا زوال للنعيم. يبقى ما فيش حاجة اعلى من كده بقى. سميت ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة الرفعة، ليلة المكانة، ليلة تنزل، ليلة كذا، ليلة حط كده يا رب. نعم. هل هي ليلة محددة؟ نعم. هل هي محددة؟ شوف يا سيدي، أما كونها في رمضان فأمر لا شك فيه. نعم. في أي ليالي أو أيام رمضان فينا إمتى؟ هو ده اللي فيه الكلام. تأتي السنة لتقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يبقى نقلتها من الشهر إلى عشرة. وآيات وأحاديث أخرى التمسوها في وتر العشر الأخير من رمضان. وفي الثانية التمسوها في شفع الأخير من رمضان. يبقى الأول في رمضان، وبعدين اتحددت في العشر الأخير، وبعدين اتحدت العشر الاخير مره في الوتر ومره في الايه ومره في الشفع. طب ما قالهاش نبع ليه كده؟ قال لك لانها لو قال لك نبعا وحددها ستحتفل بها مره واحده، ولكن قال تلتمسها في العشر، هتلتمسها في عشرة ايام. نعم. تلتمسها في وتر ولا في شفع؟ يبقى النص. يجي بعض العلماء يقول لك طب اذا كانت هي في شفع العشر الاخير ومره يقول في وتر العشر الاخير، وفق لنا بالاثنين دول، ده الشفع زوجي والوتر فرضك، تبقى ازاي تيجي هنا وهنا؟ نقول له خد بالك من العباره، التمسوها في العشر الاخير من رمضان. العشر الاخير من رمضان دي يبقى يبدا يوم ايه؟ 21. ده إذا كان الشهر إيه كام؟ 30. وإذا كان 29 نلتمسها من 20. آه، يبقى الوتر انقلب عشر، شفع والشفع انقلب وتر. تمام. نعم. فضلت الشيخ صلاة التراويح. نعم. صلاة التراويح. نعم. هل هي سنة أم فرض؟ نعم سنة. وسنة، والأصل أن تصلى في البيوت. الأصل أن تصلى في البيوت. الأصل أن تصلى في البيوت، إلا إن عمر جمع الناس عليها في المسجد عشان كلهم يحرسوا بعض. ما يقولش انا صليت وده مثلا، كلهم يحرسوا بعض بلاد الايدهم. نعم. وما حكم ذهاب السيدات الى المساجد؟ ذهاب السيدات، شوف يا سيدي، ان لا تمنعوا اماء الله المساجد. عايزه تروح المسجد ما منعناهاش، بس فهموها ان صلاتها في المسجد في منزلها خير من صلاتها في المسجد، لكن صلاتها في المسجد تروح. ولذلك بعض الصحابيات كان بيروح الفجر، جوزها ضاق بالحكايه دي، فقال والله انا هشوف البنت دي بتروح كده يعني عشان العباده، فخلاها في زحمه النساء خلاص وسكت ورجع البيت. جت ثاني يوم تنزل، استناها تنزل ما نزلتش، قال لها مش هتروح تصلي الفجر؟ قالت لا يا اخي، كنا ننزل الى المسجد والناس ناس. انت عارف انها ايه؟ حرة ومش موافقة على الايه الكلام ده. نعم. والناس ناس. سيداتي وسادتي، الى هنا نصل الى نهاية حديثنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الاسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن ربيع القلب، هيا هلم إلى القرآن، بظلال القرآن سنحيا، ما أحلاه من بستان، تسمو الأرواح وترتاح مع تفسير أو تبيان، وخواطر حب تجمعنا يجمعنا لقاء الإيمان.